يا شيء عجز اللسان عن وصفه، يا لحن عجز أوتار الوريد عن عزفه، يا آية من السماء مثل المطر، يا ساهرة تضيء ليلي يا قمر. أسرتي وحدك تملكي، عقلي وقلبي اتفقوا على حبك. أحببتك أسرتي وحدك تملكي، عقلي وقلبي اتفقوا على حبك. أحببتك قلبي على أمل، العمر معك يكتمل، ومحوت كلمة مستحيل وكتبت كلمة محتمل. وبات قلبي على أمل، العمر معك يكتمل، ومحوت كلمة مستحيل وكتبت كلمة محتمل. وصرت عدائي في الصباح وفي المساء، ألا يزول حبك حتى يزول عني الهوى. أحببتك وصرت وحدك تملك، عقلي وقلبي واتفقوا على حبك. أحببتك أسرتي وحدك تملك، عقلي وقلبي اتفقوا على حبك. أحببتك وقلبي اتفقوا على حبك. أحببتكِ.